الإسلام بيحارب بكل يعني الأحزاب كلها متجمعة على تدمير الدين، كله عايز يريدون ليطفئوا نور الله، كله مش بس عايز يشيل، عايز يطفيه تماما. وبدأ يبقى فيه شوية عدة واعتداء عند أهل الإسلام، وده استفز كتير من القوة عشان هدم الإسلام. فمجموعة من الصحابة قاعدين بيسألوا لو نعلم ما هي أحب الأعمال إلى الله لفعلناه. أما تسأل السؤال ده في الواقع ده تيجي لك إجابة سورة الصف. أما تيجي تقرأ السورة بقى كده وأنت مستحضر الواقع والسؤال، يعني لو واحد جاي في وسط معركة بين الإسلام والباطل وبيسأل إيه أحب الأعمال عشان أعملها، فبيعاتب الأول، هو أنت مش عارف تعمل إيه يعني؟ هو أنت مش عارف إن في الوضع ده الإسلام بينادي عليك عشان تنصره؟ ذلك ألفاظ القتال والجهاد والنصرة، ثلاث ألفاظ متسعين جدا جم في سورة واحدة، سورة صف، 100 صفحة ونص. عشان لو مفيش جهاد مفيش قتال في جهاد، مفيش جهاد في نصرة، مفهوم واسع جدا لنصرة الدين. افعل ما تستطيع، اقرأ بقى، اقرأ السورة باستحضار الواقع والسؤال، هتجد كلمات كتير جدا بتنور لك ما كنتش واخد بالك منها. خلاص، وده واجب عليكم، ده ايه، اكتب كده ايه، ده هوم ورك كده ان شاء الله تعمله. نرجع بنتكلم في ايه، في عدد ساعات النوم اللي الانسان بيحتاجها عشان يبقى فايق، او كوبايه الشاي بالنعناع. حبيبي اسلام، ان الانسان في فترات بلاء صعبه بتمر بيه محتاج لزياده. الفتره ديت كان فتره فيها قله حركه، مش عارفين يعني، غير فتره المدينه مطالبين نطلع بدر، طب في احد، طب الاحزاب بيجمعوا، طب في احكام شرعيه، طب هنروح نرد على كذا، في حركه بنعملها في الصور المدنيه مليئه باسباب النزول. الصورة المدنية الواحدة مليئة حتى كتب أسباب النزول، تلاقي الصورة المدنية كبيرة قوي، الصورة المكية مش عارف، ما فيش سبب معين، لأن هي بتعالج أزمة كبيرة، بتعالج كليات مش بتعالج قضايا جزئية. خلاص، طيب إيه بقى الزاد، لأن إحنا بنمر بمرحلة شبيهة بكده، إيه الزاد اللي بنحتاجه في هذه المرحلة؟ إن أنا ما فيش خطوات حركية عارفة أتحركها كتيرة، وفي نفس الوقت أنا ممكن خايف من اليأس. فربنا يقول لك لا، أنت محتاج أربع أنواع من الزاد مهمين جدا، كل صورة من اللواميم بتربي فيك معنى معين. انا طبعا هقول الصوره والعنوان، لكن مش هقدر اشرح دي يعني، عايز تاني عادات يعني. وعشان اوصل للسجده بقى، الذات بتاع السجده، العنكبوت بتفهمك معنى المجاهده والبلاء، ده معنى مهم جدا. الصوره وعماله تكلمك فيه بدات من اول لحظه انك انت مطالب انك تعيش في الصراع والمجاهده ولا تياس ابدا. تيجي صوره العنكبوت من اواخر ما نزل، من اواخر ما نزل في مكه العنكبوت، وربنا يقول في سورة العنكبوت فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام. تخيل واقع نزول السورة دي على ينهر أبيض، يعني ممكن يبقى لسه 1000، هم ما كانوش عارفين إن هي بعد العنكبوت بسنة حصلت الهجرة تقريبا. لكن لما أنت توصل لمرحلة أنا مكمل إن شاء الله هم 1000 سنة، يجي الفرج. لازم توصل إن أنا ما عنديش مشكلة إن يبقى 1000 سنة. إيه المشكلة؟ طب ما أنت هتموت، مش مشكلة أموت في الطريق وغيري يكمل، يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله كما تقول. بتربي نفسيه وعزيمه قويه جدا للمجاهده، عندك استعداد زي ما في ختام الصوره، ان ارضي واسعه، عادي جدا احنا نسيب البلد، طب هنروح فين ما اعرفش. طب ده انت ممكن يطلب انت وزوجتك واولادك في لحظات معينه تسيب مكه وتروح، مش مشكله. طب وتجارتك وعيلتك وبيتك وارضك واليافطه اللي انت معلقها والشغل بتاعك، هتعمل فيه ايه؟ مش مشكله. طب قرار النقله دي، طب رايح فين، طب اللي هيحصل. تخيل لما المسلمين ياخدوا قرار ان هم يهاجروا، ارضي واسعه دي كلمه، وده اللي اتختم بيه مقطع الختام اللي جه في سوره العنكبوت، وحصل تاهيل نفسي لله، وكأي من دابه لا تحمل رزقها الله يرزق الدواب افلا يرزقكم سبحانه وتعالى. فسوره العنكبوت بتربي معنى معين. تيجي سوره الروم تربي معنى اليقين، سوره الروم تربي معنى اليقين طبعا بمنظومه رهيبه، عايزه اعداد، وتختم سوره الروم فاصبر، برضو استمر في الصبر، ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين ايه لا يوقنون، اللي ما عندهمش يقين. انت عندك يقين، انت ما ينفعش تستخف زيهم. تيجي سوره لقمان، انت في الواقع ده محتاج حكمه، ما ينفعش تبقى يعني الاهواء تضحك عليك واي حد يسخنك تعمل اي حاجه، انت محتاج في الواقع ده حكمه. تيجي سوره لقمان الحكمه. تيجي بقى سوره السجده، تيجي سوره الايه السجده اللي احنا بنتكلم فيها. اهم زاد بتحتاجه في هذه المرحله هي هذه السجده، أهم زاد اللي لما بتحققه تختم. دايما يا جماعة عايز أقول لكم على قاعدة، غالبا الختام بتاع الصور المنتهية بالحروف المقطعة بيبقى ختام للمنظومة كلها، يعني آخر صفحة في السجدة دي ختام للأربع صور،

بتبقى انسان جديد، بتطلع من قيام الليل المفروض بتطلع بمعاني جديده، زي اللي بيدخل الجيم كده فترات طويله وبيطلع عنده عضلات، اللي يدخل قيام الليل صح الفتره طويله بيطلع انسان مختلف، بيطلع تفكيره مختلف تماما، نازل يغير في الواقع، اصبح انسان مصلح بياخد معاني تقيله مش قادر يسكت. اللي بيدخل قيام الليل صح بيطلع انسان مختلف تماما. ليه؟ راى ما لا صبر له عليه، شايف الجنه وشايف النار وشايف قدره ربنا وشايف جنود السماوات والارض للملك سبحانه وتعالى، وشايف الظالمين بيهلكوا وشايف ثواب العاملين لدي الله، وبيرى راي العين. الم ترى؟ القران بيقول له انت مش شايف، بيشوف الحاجات دي، فبينزل طبعا ايه ده انتوا بتعملوا ايه، فعايز يغير وعايز يتحرك، بيتحول الى انسان مختلف تماما. فالقران بينبت معاني جديده داخل قلب الانسان. لذلك ومن الليل فتهجد به، الاصفهاني بيقول كلمة ظريفة قوي وفي مفردات، بيقول تهجد به أي تيقظ بالقرآن، يعني اللي يفوقك ويصحصحك كده ويرجعك عايش كده جو المعركة تاني هو الايه؟ هو القرآن. تفوق كده من الغفلة اللي انت فيها بالقرآن. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. يبقى إذن المقصود مش من آية السجدة، أنا مش عايزين نجتزئها، أنا ليه المقدمة الطويلة دي؟ أو ممكن أكتفي النهاردة بالمقدمة ويبقى درس النهاردة عبارة عن مقدمة. ليه ده؟ عشان ما نجتزئش آيات من القرآن ونشرحها على إنها معنى لقيام الليل بس ظريف ومجرد عبادة جميلة بتأديها. لا، مقصد قيام الليل أعلى من كده، وإلا ليه قيام الليل اتفرض على الصحابة في الأول سنة؟ يعني كان المقصد بتاعه أعلق من كده بكتير، مش مجرد، أنا مش بقلل من قيمة ده، زي فكرة إن القرآن مش مجرد الحرف فيه بعشر حسنات، أنا مش بقلل قيمة الحسنات، بالعكس نحن نحتاج إلى كل حرف في القرآن، محتاج لكل عشر حسنات بتقراهم على الحرف، محتاج لمضاعفة الحسنات، لكن أقصد ليس هذا المقصد الأساسي لنزول القرآن. لما تيجي تجمع مقاصد نزول القرآن في القرآن، القرآن قال إيه عن القرآن، تجد إن من المعاني الأساسية إنه هدى، إنه ينقل الناس من الظلمات إلى النور، إنه يبصرهم بالحقائق، معاني عميقة الأول قبل مسألة إنك أنت تاخد حسنات، وإن كان ده معنى مهم يشغل. فكذلك قضية القيام ليس الغرض منها مجرد إنك قمت صليت ركعتين، قوم اتغير بالقرآن، خلي عندك ذاتيا انك تتغير. القضيه الدروس دي ما بتستمرش، وكلام البشر بيقفل بيخفت، كلام البشر مهما كان قوي بيجي عليه فتره ويبقى خلاص بايخ، يعني بيضمحل. كلام رب البشر لا يخلق على كثره الرد، اي لا يبلى من كثره الترداد، اي لا تمل من كثره العوده اليه، اي يظل دائما معطاء. ده معاني ان القران متجدد في العطاء، متناسب لكل الاوقات لكل الازمات، لكن يبقى عندك فقه في التعامل مع ده. ده عايز مجاهدة، عايز صبر، عايز سنين، عايز انك انت تركز في الكتاب ده، انك اخترت انك انت ترتبط بالكتاب ده، ان الكتاب ده يغير حياتك فعلا. في اعجاز للقرآن بيسموه الاعجاز التغييري، يعني يقولوا ايه اللي في القرآن معجز. احنا الوقت لما بنيجي للغرب الكافر بنقول له الاسلام دين الحق، يقول طب ايه المعجزة؟ بنطلع القرآن. ايه المعجز في القرآن؟ انواع من الاعجاز، إعجاز بلاغي، إعجاز تشريعي، إعجاز غيبي. من أنواع الإعجاز ما فعله القرآن في نفوس المتلقين له، إزاي نقلهم نقلة عجيبة، ده من أنواع الإعجاز للقرآن. إعجاز تغيير أثر القرآن على الناس، إزاي كتاب، فيش كتاب يعمل كده في بني أدمين وفي ملايين من البني أدمين، مفيش كتاب يعمل كده، مفيش كتاب يفضل سنوات الناس تقوم تصلي بيه وتحفظه، مفيش كتاب زي كده. حتى لو كتاب مثلا معين اصل لفكره معينه زي الاشتراكيه او غيرها ما بيمسكوهوش ويرددوه ويعيشوا ويطلع واحد ينتقد فيه، لا، القران مختلف، في اعجاز تغييري للقران. ده لما تتلقى القران صح في قيام الليل، ده الغرض الاصلي لقيام الليل. ولذلك هم بداوا حياتهم صح بقيام الليل بالقران، بداوا دعوتهم صح، فتربى ائمه على الصبر واليقين، استطاعوا انهم يثبتوا في كل الازمات. معايا؟ انا عايز كان الغرض من ده رفع قيمة قيام الليل عن مجرد عبادة صغيرة بتعملها بتاخد بيها ثواب. لا، ده كهف بتدخل تتغير فيه وتتشكل فيه، فتصبح يجي الصباح عليك وانت انسان مختلف. ده المعنى الأساسي للقيام، ده الكهف بتاعك اللي بتدخل فيه وبتلبث فيه فترات وبتبيت لله سجادا وقياما، فبتطلع عندك معاني مختلفة، فبتتغير، فبتبدأ تتغير في الواقع. عباد الرحمن يبيتون لربهم سجدا وقياما، لذلك يجي ينزل الواقع واذا خطبهم الجاهلون عادي جدا لانه عايش طول الليل، فيقول له سلام بقمه الطمانينه. جاب الهدوء النفسي ده منين؟ من ليلة امبارح يبيتون لربهم سجدا وقياما. معايا؟ طيب قبل ما حد كنت عايز تقول حاجه حضرتك في ده عم بقولنا على كلام حضرتك كده خاصه صغيره انا فهمته ان الصور الثلاثه اللي قبل اللي هو الصبر واليقين والحكمه دي اعمال كلها قلبيه، اما في النهايه سجده اعمال جوارح الجوارح جوارح معقله. صحيح. هل ده كله صور يعني مثلا الف ميم لم نار مكيه مثلا؟ لا لا كل كل كل حروف مقطعه. لا مش بس كده، بتعالج حاجه معينه حسب الواقع بتاعها. هو المفروض انت اثناء سجودك بتكون عندك المعاني دي بتاعه السور الثلاثه. لذلك ربنا بيقول ايه قبل ايه السجده؟ قبل فايه السجده اللي بعدها ايه القيام؟ انما يؤمن باياتنا. الايات بقى اللي فاتت دي كلها اول لما بيعيش معاها جسمه ما بيستحملش يقف، خروا سجدا. الخر في اللغه ان مفيش قوه شايلاه. يعني ربنا بيقول ايه؟ ومن يشرك بالله فكانما خر. يعني كان في عمود التوحيد شايله، اول لما بيشرك فايه؟ بيسقط. فلما خر تبينت الجن. سيدنا سليمان لما كان ساند على العصايه فلما دبت الارض تاكل من سأته، كان ساند على العصايه فدبت الارض قعدت تاكل في المنسأة فاتكسرت فوقع. مفيش قوه شايلاه لانه كان ميت صلى الله عليه وسلم. الوقوع ده ربنا سماه ايه؟ خره، يعني مفيش قوه حامله. فانت لما بتسمع الايات دي قواك بتنهار، بتحتاج سجده فورا. فكلمه خره سجدا تحتاج انك انت تستشعر ضعفك بقى. زي بيقولوا السجود ده الحاله الصفريه اللي بيوصل لها الانسان، اللي بيحط ايده جنب رجله على الارض، يلف نفسه على نفسه يحط ايده جنب رجله وينزل الارض كانه ايه؟ بيصفر نفسه صفر. هو اصلا حتى شكله شبه الصفر كده وبينزل على الارض. انا لا املك شيء، استمد القوم للملك سبحانه وتعالى. انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وينزهوا الله سبحانه وتعالى ولا يستكبر عن هذا السجود وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. هذا السجود وهذه المعاني تتجدد بداخلهم دائما. فايه اللي بيحصل بقى؟ تتجافى بصيغه المضارع تتجافى. يعني الامر لدرجه ان بعض اهل العلم قال هذا في الليله الواحده. يعني ايه في الليله الواحده؟ حد عارف يعني بيقول ايه تتجافى؟ يعني حتى هو نايم لا، ان كل ما يجي ينام ينام 10 دقايق وبعدين ما يستحملش فيقوم قايم مصلي، وبعدين يروح ينام ما يستحملش فيقوم قايم مصلي. تتجافى جنوبهم، قيل ان في الليله الواحده او عامه. تتجافى بصيغه المضارع ان هو مستمر على ده كل يوم. وصيغه تتفاعل ديت معلش حته كده ايه ممكن تريح شويه عم اخلص الحته دي. اتفضل. ايوه ما انا قلت كده. انت كنت مريح بقى؟ لا خليك مع دي دلوقتي، ريح في دي مش في دي. تتجافى صيغه تتفاعل بيقولوا في اللغه تفيد التدرج. يعني لما واحد عايز يتدرج يوصل لكمال الصيغه ديت ان هو ايه قاعد يحاول مره في مره في مره لغايه لما وصل لكده. ايضا الصيغه دي بتفيد المنازعه والمصارعه. يعني دايما نقول تقاتل فلان وفلان، تنازع فلان وفلان، تشاجر فلان وفلان، فكانه هو عمال يجاهد نفسه. ده بقوله ليه؟ عشان نفهم ان المقام الايماني بتاع القيام ده مش هيجي النهارده، لا ده عايز حاجتين، منازعه ومجاهده واستمرار زمن مده طويله وتدرج. يعني ده عايز ان ده يبقى عندك طموح انك توصل لده عشان ما حدش يجي له ياس واحباط ان هو ما يجي يسمع عايز كده. طب انا ما عنديش ده، انا اللي متكلم ما عندوش ده، امال انا بقوله ليه؟ انا بشجع نفسي ان انا عايز اوصل لده، عايز اوصل لهذا الهدف. وان صيغه واحده من صيغ الفعل فادت الحاجتين، منازعه واستمرار وتدرج. لذلك لما من اعجاز القران ايضا في اختيار الالفاظ كان اكتر من حد اتكلم عليها ابن القيم وغيره من اهل اللغه، كان بيقول في سوره المزمل ايضا في قيام الليل بيقول ايه؟ تبتل اليه تبتيلا. تبتل فعل امر. طيب رباعي ولا ثلاثي ولا خماسي؟ كلام بقى الوحش بقى. خماسي. تبتل الفعل المشدد بحرفين. انا بشرح لابني الصغير في بقول له لما تيجي تقرا حاجه مشدده بكتبها له حرف الاول عليه سكون وبعد كده حرف عليه ايه؟ التشديد. سواء يبقى تابت تلا يبقى كام؟ خمسه. المصدر من الفعل الخماسي بتاع تبتلا

معايا؟ قايم يدعون مرعوب الاول وطمعان، يدعون ربهم ايه؟ خوف. معنى الخوف لما بيسيطر اكتر بيخلي الانسان فعلا يقوم. وخد بالك ما قالش خوفا ورجاء، قال خوفا وايه؟ طمعا. يقولوا ايه الفرق بين رجاء وطمعا هنا؟ المعاني الجميله يقولوا طمعا كانك انت لست اهل، ولكن الطمعان في حاجه شايف ان دي مش بتاعته اصلا لكن نفسه ان ربنا يديها له. يعني اي مصلي قيام وشايف ان هو لا يستحق الجنه، يا رب انا طمعان بس ان دي تجيلي من عندك كده. فاهمين؟ تاني يدعون ربهم خوفا وايه؟ وطمع. اللي طمعان في حاجه، اللي طمعان في حاجه ده كاني بيقول يا رب انا قايم من النوم وبصلي انا نفسي في الجنه، انا ما استاهلهاش، ده انا مجرد ان انا طمعان في كرمك بس، ده انا ما عملتش حاجه تستاهل، انا كل اللي فيه ده ان انا طمعان انك تديهاني بفضلك يا رب. يدعون ربهم خوفا وطمعا، يعني كانه قايم مخصوص عشان كده. ذلك يدعون، بعض المعربين اعربها حال، اي حالهم طوال الليل الحال قاعد بيدعي خوفا وطمعا. يبقى اللي زقه كده قومه المعنى ده، يدعون ربهم خوفا وطمعا، لما عاش المعنى ده زهد في الدنيا فانفق، ومما رزقناهم ينفقون، لما بذل ده فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. احنا معتقدين ان قرة العين واستقرار العين بيجي لما بنام، هما هنا عملوا عكس النوم، فكان متوقع ان عينه ما تبقاش مستقرة ولا حاجة. قرة العين يعني ايه قرة العين؟ العين دايما لما بتبقى يعني تخيل مثلا دخلت معرض عربيات او اي حاجة مثلا، في حاجات كتير بتعرض، تلاقي عينك ايه؟ مروشة، تبص ايه ده؟ شفت دي؟ عينك مش مستقرة على حاجة. لما في حاجة بقى بعد ما تلف وتعجبك تقوم ايه؟ تستقر على، تقول انا عايز دي. يقول لك طب الراجل يقول لك طب تعالى، لا انا عايز ده ايه؟ طب بس ده في حاجة، انت استقريت على حاجة. فنقول هنا عينك قرت على شيء ما هوش عايز غيره، لا يريد غيره. فانت بترى في الصلاة اللي بيجعلك ما تلتفتش لأي زخارف تاني ولا لأي فتن تاني، انت استقريت في الصلاة. لذلك لما فاكرين لما قلنا في الأحزاب وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما زاغت الأبصار؟ قام يصلي، فعل ما تقر به الأعين. لما الأبصار بتزيغ تقوم انت عايز حاجة تهديك كده وتستقر، تصلي. هما في اللحظات دي في آخر مكة مش عارفين ايه اللي هيحصل، فربنا بيقول له أنا مخبي لك كل خير، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. طبعا المعنى الأصلي ما أخفي لهم فين؟ في الجنة، لكن أيضا وفي الدنيا تاني. فلا تعلم نفس، المعنى الأشهر في الآية الكلمة المشهورة اللي وردت عن كثير من أهل العلم، أنهم كما أخفوا عبادتهم بالليل أخفى الله عز وجل ثواب جزائهم في الجنة، وإن دول لهم جزاء مخصوص محدش هيطلع عليه، زي ما خبوا عبادة بالليل ومحدش شافها، دول لهم ثواب هيفضل مستخبي لغاية لما هم أول ناس يشوفوا، حتى قيل عن الملائكة حاجة مخفية كده بتاعتهم. فلا تعلم نفس ما أخفي، وحاجة أول لما يشوفوها هيبقوا في قمة الانبهار مش عايزين يسيبوها، عينهم تستقر، ما عادش عايز يروح حته ثانيه في الجنه، عايز يفضل في المكان ده. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، ليه؟ بسبب هذا العمل، جزاء بما كانوا يعملون. وايضا قرة العين في الدنيا انه هيتبسط، مش هيتبسط يعني انه مجرد انه يفرح، لا، يعني هيحدث حاجه تكسبه طمانينه بعد الجو اللي عايشين فيه في اخر مكه ده، لا ان شاء الله هيجي الفرج عند الله سبحانه وتعالى. لكن استمر على الصبر واليقين وعلى هذا السجود وهذه المعاني، ده زاد يخلي الانسان يصل في الاخر الى ايه؟ انه يصبح من الائمه. الصور دي عاليه جدا، صور العنكبوت، الروم، لقمان، السجده، صور عاليه جدا. لذلك بقول لك اللي بيعيش مع الصور ويحققها دول من الائمه اللي بيواجهوا الاحزاب، تيجي بعدها صوره الاحزاب على طول. استحضار وكثره قراءه هذه الصور بيفتح على الانسان معاني من الايمان. كنا عايزين نكمل اكتر من كده بس انا طولت، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.